شخص حج متمتع وقام بجميع المناسك مناسك الحج ولم يفدي لظروفه وهو مقيم في المملكة ولم يستطيع الصيام لظروفه الصحية، فهل يسقط عنه ذلك؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليه الهدي هدي التمتع، فإذا عجز عن هدي التمتع وعجز عن الصيام يبقى معلقا بذمته حتى يستطيع، يبقى معلقا بذمته مثل قضى رمضان، يبقى معلق حتى يستطيع الهدي فيهدي أو الصوم فيصوم، لأن الله جل وعلا أوجب عليه الهدي، قال فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة الحج وسبعين رجعة، فعليه أن يتقي الله وأن يراقب الله، فإن استطاع الهدي أرسل إلى مكة وذبحه هناك أو وكل من يستريه له ويذبحه هناك، فإن عجز واستمر العجز عن الهدي فيصوم ثلاثة أيام الحج وسبعين رجعة، فإن تأخر الصيام صالحة لها عند أهله. المقصود أنه ليس له أن يتساهل، بل عليه ما يهدي إن قدر أو يصوم، فإذا أجل عنهما تبقى أن يزيد في ذمته حتى يتيسر له ذلك، فإن مات ولم يتيسر له ذلك وجد من تركته كان له تركة يشاء من تركته ويهدى عنه لأنه دين في ذمته. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.